كده تبدا Yeah. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ نعم يا شيخ، نعم يا ابو احمد. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نعم الله. فلا تنقطع صراط المستقيم ربهم صراط الذين أنعمت عليهم Thank you. وقال الله